يقول: إذا حلفت يمين ممكن أدفع كفارته بقيمة إطعام 10 مساكين؟ لا تدفع القيمة مالا، لأن الله قال: فكفارته إطعام. وكذلك لا يجوز أن تعطي الكفارة لشخص واحد أو شخصين، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. فمن قوله فكفارته إطعام قال الجمهور: لا تجوز القيمة. ومن قوله 10 مساكين قال الجمهور: لا يجوز أن يطعم المسكين الواحد 10 وجبات، إنما هم 10 مساكين. والله أعلم.